darudini ada dari ada ada ya darudini ada راح فين حبايب الدار فين فين فين فين مود يا دار فين حبايب الدار فين فين فين فين مود يا دار يسبح في ضيب وحور صباح الفضاء مهجور مرسوم في كل جدى لاليكي كانت نور يسبح في ضيب وحور صباح الفضاء مهجور مرسوم في كل جدى راحوا فين حبايب الدار فين فين فين فين ودي ادار يسبح في ضيب وحور صباح الفضاء مهجور مرسوم في كل جدى لاليكي كانت نور يسبح في ضيب وحور صباح الفضاء مهجور مرسوم في كل جدى راحوا فين حبايب الدار فين فين فين فين ودي ادار متزوديش الخير داري الدمع يا عين داري داري داري داري الدمع يا عين متزوديش الخير داري الدمع يا عين داري داري داري داري الدمع يا عين متزوديش الخير في ربي اسمه كريم ساعة المحن سطار في ربي اسمه كريم ساعة المحن سطار راحوا فين حبايب الدار فين فين فين فين مود يا دار